خطبة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم. يتوب الله سبحانه وتعالى على عباده بعد أن يبين لهم ما يتقون، وبعد أن يبين لهم مراده جل وعلا في كتابه أو على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقد بين الله سبحانه وتعالى للعباد مراده في كتابه الكريم، فالكتاب فصل الله فيه كل شيء تفصيلا، والكتاب ما فرط الله تبارك وتعالى فيه من شيء. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال عز وجل: قول فصل وما هو بالهزل. وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس، بين لهم ما أنزل إليهم من ربهم، وما ترك شيئا إلا وأرشد العباد إليه سبحانه وصلى الله على رسوله، وما ترك شيئا يقرب العباد من النار ويبعد العباد عن الله عز وجل إلا وحذر ونهى عنه، وأشهد على ذلك أصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: وإن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ونبأنا فيه، حتى الطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقص لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا. ولما سأل يهودي سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة؟ قال: نعم والله، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، فعلمنا أن نقدم يسرانا عند الدخول، وأن نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن نقدم يمنانا عند الخروج، وأن نقول غفرانك، وأن نستنجي ثلاث، وأن لا نستنجي بروث ولا عظم. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. ولما وجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقواما يبتدعون في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا، قال: متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبدلوا وتغيروا في دين الله؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يريد الله ليبين لكم، وقد بين الله تعالى للعباد، وأكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا. وجاء في الصحيحين أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا لنا. قال عمر: وما هي الآية؟ قال اليهودي: إنكم تقرؤون: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا لنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني والله لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عرفة من حجة الوداع، وكلا اليومين عندنا عيد معشر المسلمين. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يوم ذاك دينا فلن يكون اليوم دينا. وهكذا صدق الله جل وعلا. يريد الله ليبين لكم، وقد بين الله في الكتاب ما يحتاجه الخلق، وهو العليم بحال الخلق وبما يصلح الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما من كتاب من كتب السماء السابقة إلا وجعل لها الله تبارك وتعالى أمدا محدودا. أما كتاب الله تبارك وتعالى فقد قال الله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي ليمكث فيهم، ورتلناه ترتيلا. فأنزله الله سبحانه وتعالى وقال للعباد: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فختم الله الرسالات برسالة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعد رسول الله، ولا رسول بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فالله سبحانه وتعالى أعلم بأن البشرية لا تحتاج إلى نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يقيد الله عز وجل حملة هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين في كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فيحمل الدين من كل خلف عدول الناس، ينفون عن دين الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي المقابل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا قبضوا عين الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن علامات الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة، قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الرجل التافه يتكلم في شأن العامة، أو قال عليه الصلاة والسلام الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي بين الله عز وجل ما حدث للأمم السابقة، وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه بما أحل بهم، فجعل الله ذلك عظة وعبرة. لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، جعله الله عظة وعبرة لأولي الألباب، وجعله الله هداية ورحمة للمؤمنين. فالعاقل من يتعظ بغيره. فجعل الله القرآن أحسن القصص كما قال الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وجعل القرآن أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا. فبين الله للعباد سنن الذين من قبلنا، وحذر الله تبارك وتعالى ولفت العباد أن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، أي مثل ما حدث من دمار للسابقين للكافرين في كل وقت وحين أمثال ذلك العذاب، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر هلاك المؤتفكات من قوم لوط، قال وما هي من الظالمين ببعيد. وبعد أن بين الله عز وجل كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، أي إذا وقعتم فيما وقع فيه أولئك فإن ربكم بالمرصاد جل وعلا. ولما أخبر الله تبارك وتعالى هلاك الماضين من قوم نوح عليه السلام، ومما حل بعاد وبثمود، ومما حل بإهلاك قوم لوط، ومن إغراق فرعون، وإنقاذ موسى عليه السلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى دمر فرعون وجنوده، قال عز وجل بعد كل ذلك: أكفاركم خير من أولئكم؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبعد أن أخبر الله تبارك وتعالى عن هلاك سبأ وجعل لنا الآية: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل يجزى إلا الكفور؟ كما في القراءة. إذن هلاك السابقين جعله الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين، وذلك أن المؤمن يتعظ بغيره ويعلم أن الله عز وجل لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وأن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته، وأن الذنوب سبب كل المصائب والبلايا والمحن والعذاب من الله تبارك وتعالى. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بالذنوب عباده خبيرا بصيرا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالذين آمنوا واتقوا نجاهم الله تعالى، وكذلك ننجي المؤمنين. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نجاة نوح عليه السلام ومن آمن معه، وعن نجاة الخليل إبراهيم فأنجاه الله من النار، وعن نجاة موسى الكليم، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنقذه، وكيف أن الله جل وعلا نجى شعيب والذين آمنوا معه، ونجى صالح والذين آمنوا معه، ونجى هود والذين آمنوا معه، وأجاب دعوة أيوب لما دعا ربه جل وعلا، ونجى الله تبارك وتعالى يونس من بطن الحوت لما نادى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ونجى الله تبارك وتعالى يوسف من غيابة الجب، ونجاه الله تبارك وتعالى من ظلمات السجون، وآتاه الله ملك مصر، وحمد ربه جل وعلا أن أخرجه من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وما جعل الله ذلك قاصرا على المؤمنين، فذاك المؤمن من آل فرعون أنجاه الله سبحانه وتعالى لما خالف ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكارا يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فيمنعه الله عز وجل مما يخاف ويحذر، وينجيه الله تبارك وتعالى من شر الأشرار وكيد الفجار. فكان من الأذكار التي نتقرب بها إلى الله دعوة الخليل إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، ودعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعوة أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ودعوة موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ودعوة المؤمن فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. تأكيد دعوة من الله جل وعلا عباد الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انظر كيف أكد الله التوبة وكيف جاءت الدعوة من الله جل وعلا لعباده أن يتوبوا إلى الله، هذا كقوله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولذلك يحب الله التوابين، التواب الذي يتوب إلى الله ويتوب ويتوب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى ويزداد توبة ورجعة واستغفارا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند بالسند الصحيح: طوبى لمن وجد صحيفته يوم القيامة مليئة بالاستغفار، والله يريد أن يتوب عليكم. وفي المقابل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الذي يتوب على العباد ويريد التوبة للعباد ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ضلت راحلته في أرض فلات فبحثها حتى إذا استيأس منها اضطجع إلى ظل شجرة ينتظر الموت. وبينما هو على هذه الهيئة إذا بدابته تقف عند رأسه وعليها طعامه وشرابه كاملا، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة العبد إذا أقبل إليه. الله يريد أن يتوب عليكم، فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته أسعى، ومن جاءني يسعى أتيته هرولة. وإذا نادى العبد الله تعالى يا رب يا رب يا رب قال له الله: لبيك عبدي. وإذا رفع العبد يديه إلى الله فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فمن ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ ومن ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ ومن ذا الذي استغفرني فلم أغفر له؟ ومن ذا الذي تاب إلي فلم أتب عليه؟ ومن ذا الذي لجأ إلي فطردته؟ يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. والله يريد أن يتوب عليكم، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله يعنون الموت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملك ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي. صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم،